بسم الله الرحمن الرحيم. سيجارتي. كنت على سريري في غرفتي وأصدقائي في الصالة يشاهدون التلفاز. أشعلت سيجارة وبدأت أشرب سمومها وأدفعها إلى داخل رئتي، وفجأة بدأ النعاس والنوم يهاجمني، مال رأسي وانحنيت على وسادتي، ولم أشعر حينما سقطت السيجارة من يدي على السرير واشتعل السرير يا شباب الإسلام، يا ابن الإسلام، الإسلام ينتظرك والعقيدة تناديك ومقدسات المسلمين تستغيث بك، وأنت لازلت أسيرا أمام علبة سجائر. ربي إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهت. دخلت غرفتي لآخذ المفتاح، كل هذا بسرعة والنار تلتهم بيتي وأنا أحمل رضيعتي نصف المتفحمة. خرجت وتركت زوجتي تلفظ أنفاسها الأخيرة. أنا الآن لا أزال أبكي على حياتي. ابنتي بقيت في المستشفى يومين ثم ماتت، وأنا أصبحت وحيدا. قصة ما زال حولي، كل ما فيها رويت، الأسى والإثم والعصيان، هذا ما حملت، وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت. إذن هيا أيها البطل، هيا أيتها الشجاعة، لنحمل الهمة العالية والصدر ولنعلنها من الليلة توبة من التدخين وبعدا عن كل ما يغضب الله عز وجل. فإذا التوبات ألقت رحلها عندي رحلت، وإذا الأوزار حطت حط قلبي وانتشيت. قصة ما زال حولي، كل ما فيها رويت، الأسى والإثم والعصيان، هذا ما حملت. سيجارتي. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الحليم ذي الفضل العظيم، بيده أمور الخلق أجمعين. ربي إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت، وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت، وطيور ذرفت سري وطارت حيث طرت، وتلاشت في زوايا خلدي أنا سريت، فإذا أبكي أراها أدمعا مما بكيت، رب جنبني صداها فهي أعدى من عرفت، هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت، عذبتني بخطاها وهواها فاستجرت، وإلى قدس علي من ضفاف النور طرت، بعدما جردت ذاتي وعن النفس انفصلت، وإلى الله بنوحي وعذابات اتجهت، وشببت الجسم نارا وهشيما واشتعلت، رب من بقيا رمادي وحصادي لك جئت، رب غفرانك إني في ظلامي قد وئدت. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيجارتي نفثة مكظوم وآهة مهموم، أحزان وأشجان اليوم أخرجها لمن سقط أسيرا في يد سيجارة، تلك الصغيرة التي عجز عن الثبات أمامها الكثير من الرجال والكثير من النساء، ويا للأسف تخدعهم تسقطهم، دخانها لونها طعمها شكلها علبتها إعلاناتها، كل هذه الأشياء تجري أمام عيونهم وتبرق أمامهم، فما يدركون أنفسهم إلا وقد سقطوا في أعماقها. فإذا تمكنت منهم وأغلقت عليهم سياجها ووضعتهم خلف قضبانها، قادتهم بعد ذلك إما إلى إدمان ومخدرات أو سرطان وممات. اليوم أصرخ لكم يا شباب الإسلام، واليوم أناديكم يا فتيات الإسلام، فهل ستسمعون إلى نداءاتي؟ وهل ستؤثر فيكم صرخاتي؟ كم من شاب قتل مستقبله بسبب سيجارة، وكم من فتاة ماتت أحلامها على يد سيجارة، وكم من أسرة تفرق شملها بسبب سيجارة، وكم من أموال أهدرت وبيوت أحرقت ومنازل هدمت، والفاعل والجاني عود تبغ أسود. إلى العقلاء الأذكياء، إلى الآباء الأوفياء، إلى الأبناء النبهاء، إلى الفتيات الباحثات عن الأمل، إليكم جميعا حديث المليء بالمحبة والشفقة. هذا هو عبد الرحمن، عاش في هموم وآلام، أصدقاء سوء، سهر ورحلات، نظر إلى المحرمات، بحث عن اللذات يرضي شهواته فقط، حتى لو كان هذا على حساب تضييع الصلوات والكثير من الطاعات. كم مرة نصحه والده، كم مرة ذكره بالله عز وجل، كان يتضايق كثيرا من سيل النصائح، يكره الشباب الصالحين الذين يذكرونه بيوم رحيله عن الدنيا. المسجد لا يعرفه إلا نادرا، والمصحف لا يمسكه إلا قليلا. سافر عبد الرحمن إلى الأسكندرية في مصر للدراسة، وترك أهله بعيدا، وهنا في الأسكندرية وجد رفقة على شاكلته، استأجروا شقة للعيش فيها حتى تنتهي دراستهم، لكنهم كانوا جميعا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. ملابسهم، كلماتهم، همومهم وأفكارهم، كل شيء كان لا يدل على هوية إسلامية صادقة. ضحكات عالية على أصوات موسيقى صاخبة، كلمات بذيئة في التعامل، علب السجائر في كل مكان وأعقابها ملقاة على الأرض بشكل فوضوي واضح. قابلني عبد الرحمن ليروي لي ما حدث، والله والله إنه يجلس بيننا الآن. قال لي في يوم من الأيام، وبالتحديد في اليوم 26 من الشهر 9 عام 2002 للميلاد، كنت قد وصلت إلى درجة كبيرة من الإعياء والتعب بسبب السهر المتواصل. كنت على سريري في غرفتي وأصدقائي في الصالة يشاهدون التلفاز، أشعلت سيجارة وبدأت أشرب سمومها وأدفعها إلى داخل رئتي، وفجأة بدأ النعاس والنوم يهاجمني، مال رأسي وانحنيت على وسادتي، ولم أشعر حينما سقطت السيجارة من يدي على السرير واشتعل السرير. أفقت مذعورا وأسرعت إلى الثلاجة وأخرجت زجاجة ماء بارد وأطفأت النار المشتعلة في سريري، وزملائي يضحكون علي. هدأت بعد هذه الحادثة وخرجت للجلوس معهم في الصالة حتى جاء وقت النوم، فسحبت وسادتي ونمت معهم في صالة المنزل. ومرت الساعات، في تلك الأثناء وفي غرفة الخالية بدأت النار بالاشتعال مرة أخرى. لقد أحرقت النار كل شيء، ملابسي، كتبي، أدواتي، أوراقي الدراسية، كل شيء في غرفة احترق تماما إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. والله والله لم تمس النار سوى حافته الجلدية فقط، أما الأوراق والآيات فلم يصل إليها شيء. ولقد أثرت في قلبي هذه الآية والعلامة من الله جل وعلا على حفظ كتابه سبحانه وتعالى. كنت حينها مستغرقا في نومي أنا وزملائي الستة، احترقت الستائر وخرجت النار من الشباك والنافذة بلهيبها العظيم لتصعد إلى الشقة التي تعلونا وتداهمها، وتبدأ الشقة العليا بالاحتراق، وعادت النار مرة أخرى لتلتف على غرفة أخرى بجوار غرفتي وتداهمها فتحرق كل ما فيها، ونحن جميعا في سبات عميق. والله يا شيخ لست أدري ما أقول لك، مشاعرنا، أرواحنا، حياتنا، مستقبلنا، كل هذا كان سيضيع في لحظات. استيقظت على صرخات الجيران وطرق شديد على باب الشقة، فتحت عيناي فإذا الدخان يحاصرني من كل مكان. لقد وصلت النار إلى الصالة ونحن نائمون فيها، أحرقت الدولاب الخشبي الفاخر والمقاعد الوثيرة والكنبات التي وضعها صاحب المنزل لنا في الشقة. كنت كالمجنون، كأنه يوم القيامة، نار عظيمة في كل مكان ودخان يملأ الصدور يجعلك لا تستطيع التنفس. لا أدري ماذا أفعل، كل ما أتذكره هو أنني أسرعت إلى زملائي أصرخ فيهم وأرفسهم بقدمي وأوقظهم حتى لا تصل إليهم النار. ولله الحمد والمنة يا شيخ، فقد استيقظنا جميعا دون أذى، نزلنا هربنا إلى الشارع بملابس نومنا وشاهدنا شقتنا وهي تحترق بكل ما فيها. يا الله ما أصعب هذه اللحظات، نطق عبد الرحمن بتلك الكلمة وهو مذهول. كم مرة قلت لأصدقائي لم لا نتوب، لم لا نستقيم ونترك حياة العبث التي نحياها، تذكرت والدي الذي تركته بعيدا وهو ينتظر أن أعود إليه شابا ناجحا طموحا. يا رباه، ماذا لو كنت احترقت ومت على ما أنا عليه من المعاصي والذنوب؟ كيف سأقابل الله؟ بسجارة، بأغنية، بنظرة محرمة، بشريط غنائي، بصديقة عاصية؟ عجبا لك يا نفسي، وما أحلمك علي يا ربي. لا تسألني يا شيخ عن مشاعري حينها، أفكاري، همومي وآلامي. كنت أنظر إلى ألسنة النيران وأتخيل يوم القيامة، أليست هذه النار جزء من 70 جزءا من نار الآخرة؟ هل سأتحمل نار الآخرة وأنا لم أستطع أن أصبر على نار الدنيا؟ ثم إن نار الآخرة سوداء مظلمة، فيها المشركون والمنافقون والعصاة والمجرمون، فهل يليق بك يا عبد الرحمن أن يكون هؤلاء هم رفقاؤك؟ ألست ترغب أن يكون رفيقك هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأصحاب الشجرة والأئمة الأربعة وابن القيم وابن تيمية والعلماء؟ ياه، ما أقسى قلبي. من اليوم بدأت أفكر بقوة كيف أخرج من المصيبة التي أنا فيها، مصيبة التدخين. لقد كانت سيجارتي سببا في تحطيم مستقبلي. لن تصدق يا شيخ، شهر ونصف وأنا أفكر في التوبة وتغيير الصحبة. كنت بحاجة إلى اللجوء إلى الله، كنت بحاجة إلى البكاء، كنت بحاجة إلى الصدق والإخبات. أريد أن أقف بباب الله معترفا مطرقا نادما، فلعل لجوئي وإقبالي يكونان سببا في مغفرة ذنوبي. وتمر الليالي لا أستلذ فيها بنوم ولا أجد فيها راحة، حتى جاء يوم 19 من الشهر العاشر عام 2002 للميلاد، وأشرقت حينها شمس الهداية في قلبي، أبصرت عيناي نور الإيمان. تركت الصحبة الفاسدة والتحقت بصحبة لا تعرف طريقا سوى المسجد والقرآن، ولا تعرف صديقا سوى ركعات الأسحار التي تناجي فيها الملك الغفار. لقد وجدت السعادة والله يا شيخ. كنت أقول لنفسي، كيف رضيت أن تكون أسيرا لها طوال هذه السنين؟ ذرفت الدموع كثيرا على ما فرطت في حق الله عز وجل. رفعت كفي بالدعاء أن يثبتني الله جل وعلا. تذكرت قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا رب يا رب، يا من تستجيب الدعاء، تب علي من التدخين، تب علي من النظر إلى الحرام، تب علي من كل فعل يغضبك، وقربني إلى كل ما يرضيك. يا رب تب على كل مدخن من المسلمين. كنت أتذكر أمي ودعاؤها لي، كنت أتذكر إخواني وأخواتي. كنت أقول لنفسي، ماذا لو مت في هذا الحريق؟ كم كانت مأساة أمي حينها، ماذا سيقال عني؟ مات ابنها بسبب سيجارة. يا رب لك الحمد على نعمائك وأفضالك. أعلم أن أخانا عبد الرحمن يجلس بيننا الآن، وقد ذكرت لكم قصته لكي نتعظ بها ونعتبر. تطرق مسامعكم الكلمات وتمر عليكم الصور وتحسون بالمشاعر الجميلة التي أحس بها عبد الرحمن. والآن يا شباب، والآن يا فتيات، دعونا نقف وقفة. رجل يخرج من جيبه المال ثم يلقي به في النار ويحرقه، وآخر يخرج من جيبه المال ثم يشتري به سكينا ويطعن نفسه. أليست هذه هي صورة المدخن؟ يبتلع السموم بشراهة، يسعل بشدة، تصيبه جلطة ثم يموت. ترى أي عاقل يمكن أن يفعل ذلك؟ لا أحد يمكن أن يفعل ذلك. هل تأملتم يوما أننا عندما نضيف مدخنا إلى مجتمعنا فإننا نفقد جنديا من جيش الدفاع عن الوطن؟ إننا نضع رجالنا على حافة الهاوية ثم نقول لهم: دافعوا واحموا بلدكم وذودوا عن أعراضكم. سبحان الله، أيصنع لنا الأعداء السلاح لنقتل به أنفسنا، ثم هم يأخذون أموالنا ليقتلوا بها إخواننا في كل مكان؟ أين غيرتك يا مسلم على دينك؟ أين ثباتك على عقيدتك؟ أين تضحيتك لرفعة منهجك؟ كل هذا تنساه من أجل سيجارة. كل هذا تغفل عنه من أجل سيجارة، كل هذا تغفل عنه كي تهدئ أعصابك كما تزعم. إنني اليوم أخاطب فيك همة جبارة وعزيمة قوية ونفسا وثابة وذاتا طموحة، وإنني اليوم أخاطب فيك أختي روحا صادقة ونظرة ثاقبة ونية مخلصة. والله والله والله إن التدخين طريق لكل سوء، يتعلمه الشاب في المدرسة ثم يمارسه على القهوة، ثم يتطور به إلى وكر يمارس فيه صنوف وألوان المخدرات. أو ما سمعتم عمن قتل أباه من أجل سيجارة محشوة؟ أو ما سمعتم عمن تعدى على عرض أمه من أجل لفافة هروين أو شمة أفيون؟ أو ما سمعتم عمن أوقع أخته في فخ الحرام كي ينال من أصدقائه شيئا يداوي به جنونه؟ أو ما سمعتم عن فتاة باعت حياتها وأسرتها ووالديها ثمنا لهذه السموم؟ والله يا شباب، والله يا فتيات، يحدثني أحد الصالحين أن امرأة مغسلة للموتى حكت له هذه القصة. جاءتها جنازة فأدخلت الجنازة إلى المغسلة، وكانت الجنازة لفتاة جامعية ماتت منذ ليلة ولم يعلم أحد بموتها، فقد كان هاتفها المحمول مغلقا حتى طرقت عليها إحدى صديقاتها غرفتها في الإسكان الجامعي فلم ترد عليها. فلما شكت في الأمر كسرت الباب ودخلت، فإذا صديقتها ملقاة بجانب السرير وقد توفاها الله سبحانه. تقول المرأة المغسلة: كشفت عن وجه الفتاة فإذا هو أسمر، فظننت أنها من أصحاب البشرة السمراء، ولكنني لما بدأت في تجريد ملابسها وجدت أن بشرتها تميل إلى البياض وليس السمرة، فتعجبت أشد العجب. كانت الرائحة كريهة، وكنت أذكر الله وأنا أبدأ في تغسيلها وأسبح وأدعو لها بالرحمة. أخبرتني إحدى صديقاتها أنها كانت لا تصلي وكانت تنشر التدخين بين الطالبات في الجامعة. تقول المغسلة: علمت أن سوداد وجهها كان بسبب هذه المعاصي، وبينما أنا أكمل التغسيل مددت يدي فوجدت تحت صدرها سيجارة كانت قد ألصقتها وخبأتها بشريط لاصق صغير حتى لا تكتشفها المفتشة التي تمر على الطالبات. صرخت: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ألهذه الدرجة حرص الفتاة على التدخين؟ كانت تخبئها حتى لا يأتي تفتيش في الجامعة عن الممنوعات. روى صاحبي لي القصة فلم أتمالك دمع عيني، وظللت اليوم كله أفكر: ترى هل نسيت فتياتنا المسلمات جيل النساء المؤمن الذي سطر تاريخ المجد والعز للمسلمين؟ هل غابت عن أذهانهن صورة خديجة وعائشة والخنساء وأم الإمام أحمد بن حنبل؟ ترى هل غابت عن أذهانهن أم البطل أحمد ياسين وزوجته نسأل الله أن يتقبله شهيدا؟ هل غابت عن أذهانهن صانعات الأبطال في زمننا؟ إذن لما لا ترتفع الهمة بدلا من تقليد الغربيات ومتابعة الموضات إلى هم التضحية لهذا الدين والثبات؟ هل غفلت الفتاة المسلمة عن الغاية والهدف؟ إنه الوصول إلى الجنة، إنه الوصول إلى الجنة يا فتيات، إنها ستصبح إحدى الحور العين إن هي صدقت مع ربها سبحانه وتعالى. كنت أتأمل قصة هذه الفتاة التي توفيت دون علم أحد ووجدت المغسلة تحت صدرها سيجارة مخبأة، فقلت في نفسي: والله لو شرح الله صدرها للإسلام والإيمان لما كان هذا حالها ولما كانت هذه خاتمتها. تذكرت قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يا أيها الأحباب، ألم ينهنا سبحانه عن أن نلقي بأنفسنا إلى الهلاك؟ ترى لماذا يلقي هؤلاء الإخوة والأخوات بأنفسهم إلى الهاوية؟ ألم تطرق مسامعهم هذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين؟ أليس هذا إنفاق محرم؟ أليس هذا مما يخالف الإحسان؟ أليس هذا من الموت والتهلكة؟ إذن أين تعظيمنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين قولنا سمعنا وأطعنا يا رب؟ والله يا أيها المدخن، والله يا أيتها المدخنة، يوشك أن تكون النهاية مأساوية، وربما لم يستطع الواحد أن يقول لا إله إلا الله. نعم، لا تنظر أخي ولا تنظري أختي إلى حجم السيجارة، ولكن انظر إلى عظم من عصيتماه، إنه الله. الله، ألا تهز تلك الكلمة قلوبكم؟ ألا ترجف منها مشاعركم؟ ألا تضطرب لها أرواحكم؟ ومن الذي يملك كل شيء في أجسادكم سوى الله؟ لا أحد سوى الملك القاهر سبحانه. فهل عصيانه أمر يسير؟ ترفعون السجائر إلى أيديكم، ترفعون السجائر إلى أيديكم، ثم ترفعونها إلى أفواهكم فما يؤذيكم. كم من شاب قبض الله روحه على معصية، لكنه لم يقبض أرواحكم وأنتم تدفعون الدخان إلى الرئتين، لكنه لم يقبض أرواحكم وأنتم تشعلون تلك الأعواد القاتلة، لكنه لم يقبض أرواحكم وأنتم تمتلئون بروائح بغيضة تؤذي ملائكته سبحانه وتعالى. أخي المدخن، هل قلت يوما بسم الله الرحمن الرحيم وأنت ترفع السيجارة إلى شفتيك؟ هل قلت يوما الحمد لله وأنت تلقي أعقاب السجائر تحت قدميك؟ هل تدخن بفرح وسرور وأنت ممسك للقرآن؟ هل تفرح حين تقف على منصة احتفال وتكريم ويعرفك المقدم على الناس بأنك مدخن؟ أختي، هل تقولين دعاء الطعام أو الشراب حين تبتدئين بالتدخين؟ هل يمكن أن تكتبي في وصية موتك ادفنوا معي في قبري علبة السجائر؟ هل ترغب أن يكتب على باب منزلك فلانة المدخنة، أو يوضع إعلان للتبغ والسجائر؟ أخي أختي، هل تخيلتم يوما لو كنتم أمام حوض النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة، وجاء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يعرفان الرسول صلى الله عليه وسلم بكم، ماذا ترغبون أن يقال عنكم؟ كانوا من حملة القرآن يا رسول الله، أم كانوا يدخنون أجود أنواع السجائر والدخان؟ ترى أخي، هل تتمنى أن تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم برائحة الدخان الكريهة هذه؟ هل تعتقد أن هذا يليق بك في أول لقاء لك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مهلا يا شباب، قال أحمد: بدأت أشعر قبل 9 أشهر بسعال خفيف فلم ألق له بالا، لكن السعال تطور ليتكرر طوال اليوم، وبعد عدة أيام لاحظت بعض نقاط الدم تخرج من حلقي أثناء السعال، وتكرر ذلك المشهد. أحسست بالذعر وشعرت بالخوف، بدأت الوساوس تغزو فكري، إنني أسمع أن بعض الناس يموتون بسبب الدخان، البعض يفقد أولاده وبناته، وبعض الشباب يغادر الدنيا وهو في زهرة العمر والسبب سيجارة. لكنني طمأنت نفسي وأخرجتها من دائرة الأوهام، وقلت لنفسي بأن هذا العارض سببه نزلة برد أدت إلى انجراح حلقي، فذهبت إلى طبيب ليعطيني بعض الأدوية والمضادات الحيوية. وصلت عند الطبيب العام، وبعد الفحص طمأنني الطبيب أن هذا ربما يكون التهابا بسيطا في القصبات الهوائية، لكن من أجل الاطمئنان طلب مني عمل أشعة للصدر. وبعد ساعات بدأ الطبيب يقلب الأشعة بين يديه ويتمعن فيها، ثم قال فجأة: هل أنت مدخن يا أحمد؟ فاجأني سؤاله، قلت نعم، أدخن في اليوم 2 أو 3. عندها أمسك الدكتور الإشاعة وأعاد النظر إليها باستغراب، وفي تلك اللحظة بدأ قلبي يخفق وأنفاسي تضطرب، وأسرعت أقول: ماذا هناك يا دكتور؟ ما النتيجة؟ قال الطبيب: هناك اشتباه في وجود التهاب رئوي أو ورم في الرئة، وتحتاج إلى تحويل إلى المستشفى. وبينما أنا في طريقي كان الندم يحاصرني من كل جانب. دخلت هناك في غرفة الأشعة وتقلبت تحت تلك الأجهزة، أشعة للصدر من الجهتين، تحاليل دم وبلغم، أشعة مقطعية، أشعة صوتية للبطن، أشعة صوتية للقلب، تخطيط للقلب، ثم منظار للرئتين، ثم عملية لأخذ عينة من الغدد العنقية، ثم تلتها عمليات أخرى. وبعد ذلك ظهرت النتيجة بعد 2 أسبوع من التحاليل والفحوصات الطبية داخل المستشفى. يا رباه، يا رباه، إنه سرطان الرئة، ولقد وصل إلى مرحلة متأخرة، وانتشر في الكبد وخنق الأوردة العنقية، وسبب شللا في أعصاب الحبال الصوتية والحجاب الحاجز، وهو من النوع الذي لا يمكن استئصاله جراحيا، كما أن الأشعة العلاجية قد لا تفيد شيئا، أما علاجه بالأدوية الكيماوية قد يساعد قليلا، لكنه يحمل أعراضا جانبية خطيرة. سبحان الله، تحركت حينها مشاعري، ذرفت الدموع طويلا، سوف أفارق أمي وأبي وزوجتي وأولادي، سوف أفارق أحب الناس إلى قلبي، ولدي الصغير يزن. كنت أستغفر وأتضرع لله وأدعوه بالشفاء والرحمة. وفي داخل المستشفى كانت رحلة العلاج المريرة، فقد كنت أتردد على جلسات الأشعة لتقليص الورم وتخفيف ضغطه على أوردة العنق، وبدأت آخذ دورات العلاج الكيماوي. كنت أستغرب من نصائح الطبيب: أترك الدخان يا أحمد، لقد تركته يا دكتور منذ دخولي إلى المستشفى. كان الطبيب ينظر لي مشفقا وكأنه يقول: لقد كان قرارك متأخرا يا أحمد. مرت الأسابيع، معاناة أليمة، فقدان للشهية، صعوبة في الأكل، نحول شديد في الجسم. لقد كان أحمد يشعر بألم كل لحظة كان يرفع فيها السيجارة إلى فمه. مرت 6 أشهر كاملة، كتب أحمد قصته كاملة ونشرها في المنتديات والصحف والجرائد من أجل أن يتعظ شباب وفتيات المسلمين. لقد رحل أحمد يا شباب، لقد مات وخلف الدنيا وراء ظهره، فقده أهله ومحبوه، وفقده وكل ما كان يبحث عنه. رحمك الله يا أحمد، وتاب الله عليك وعفى عما سلف منك، وغفر الله لكل شاب وفتاة قيدتهم علبة سجائر. يا رب إني تائب من زلتي، يا رب يعترف الفؤاد ودمعتي، قد كنت أعمى سادرا في ظلمتي، والآن جئتك واستعدت بصيرتي. أمضيت دهرا من حياتي غافلا، وحسبت أن التبغ يحفظ صحبتي، أسلمته صدري وقلبي طائعا، فاستل خنجره ليطعن مهجتي. أقسمت باسمك يا عظيم بأنني أقلعت عن شرب الدخان برغبتي، ما لي سوى عفو الكريم وفضله، يا رب ثبتني وسدد خطوتي، وامنح فؤادي قوة وعزيمة كي أستعيد على هداك رجولتي. أيها الشاب، أيتها الفتاة، ما المانع أن نجعل هذه الليلة هي ليلة التوبة من التدخين؟ لا يوجد مانع، صدقوني إنه الشيطان وأصدقاء السوء وضعف العزيمة، لكن حين تتغلب على هذا كله وتستعين بالله، وأثناء استماعك لهذه المحاضرة يا أخي، وأثناء استماعك يا أختي، وأثناء قراءتك لكلماتي هذه، تخلص من جميع السجائر في جيبك، وألق علبة السجائر الآن من زجاج نافذة السيارة، وارمي الولاعة أيضا، وأكمل طريقك إلى المنزل أو العمل أو الجامعة. وحين تصل إلى هناك ابدأ بصلاة 2 ركعتين تدعو الله فيها بإخلاص وتوبة. أكثر من شم الروائح الطيبة والعطور الزكية، وستتعجب أنك تشم شيئا جميلا. اذهب إلى طبيب الأسنان ونظف أسنانك من تبغ السجائر، وأكثر من الاستغفار حتى يوفقك الله إلى إكمال المشوار. أشغل نفسك هذا اليوم بكل ما يرضي الله، وابتعد عن المشروبات المنبهة، وتجنب مقابلة أي مدخن. بعد 8 ساعات من الآن بإذن الله، ضغط الدم يصبح طبيعيا، ومعدل ضربات القلب يصبح طبيعيا، ودرجات حرارة الكفين والقدمين تقترب من الدرجة الطبيعية، وسوف تختفي مادة أول أكسيد الكربون من الدم، وتزيد نسبة الأكسجين إلى المعدل الطبيعي. وفي مثل هذا الوقت غدا بإذن الله تبدأ الأعصاب بالتكيف على اختفاء مادة النيكوتين، ويبدأ الجسم بالتحسن، ويبدأ التحسن في حاسة الشم والذوق. وبعد 2 إلى 3 شهور بإذن الله تختفي مادة النيكوتين تماما من الدم، وتتحسن وظائف الرئتين إلى 20%، وتبدأ في عدم الإحساس بالتعب أثناء المشي أو صعود درج السلم، وبعد 9 شهور تزداد طاقة الجسم لديك ويختفي السعال والشعور بالتعب وتختفي مادة القطران من الرئتين، وبعد 1 سنة من الدعاء المتواصل والتوبة والإقبال على الله واستبدال السيجارة بعود السواك الجميل الذي يذكرك بحبيبك، نعم حبيبك، ألا تعلم من هو؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كانت اللحظة الأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم عندما طهر فمه بالسواك واستعد للقاء الله عز وجل. نعم بعد هذه السنة سيقل معدل حدوث السرطان والأمراض العصيبة عندك أخي وأختي، ويصبح نفس المعدل عند البشر العاديين، لكنك أنت أخي وأنت أختي زدتم على بقية البشر أنكم أفرحتم الله عز وجل بتوبتكم وبرجوعكم وبإنابتكم، وإني لغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شاهدوا معي جميعا هذه الصورة واعتدلوا في جلساتكم وأنصتوا بقلوبكم. راضي شاب يملأ النور وجهه، فهو حريص دائما على طاعة ربه سبحانه وتعالى. يروي لنا قصته العجيبة فيقول: كنت مدخنا بشراهة، أنهي في اليوم 2 علبة أو 3، وكانت زوجتي تذكرني بالله وتنصحني بالحفاظ على صحتي، وكنت لا أبالي، وربما عنفتها كثيرا وزجرتها فتسكت. حتى جاء ذلك اليوم العصيب، كنت لتوي قد تعلمت الشيشة بعد أن نصحني بها أحد أصدقاء السوء، فاشتريت لي شيشة جديدة، وكانت زوجتي في الأشهر الأخيرة من الحمل، وكنت أجبرها أحيانا على أن توقد لي الجمر والفحم الذي أضعه في الشيشة. ومرت الأيام وأنا أنتقل بين السيجارة والشيشة ظنا مني أن هذا هو طريق المتعة الحقيقية والرجولة الفذة. ووضعت زوجتي ابنتنا الجميلة لمياء، لقد ملأت حياتي سعادة كبيرة، كنت أفرح بابتسامتها عندما ألاعبها. وفي يوم لن أنساه أحضرت الشيشة إلى غرفة الجلوس وبدأت أعدها، وأشعلت قطعة من الفحم صغيرة ووضعتها في أعلى الشيشة، ثم طلبت من زوجتي أن تعد لي قطعتين أخرى، وكنت أداعب ابنتنا لمياء. كان الغاز قد انتهى فلم يشتعل الفحم، فغضبت في وجه زوجتي وقلت لها: تصرفي، أحضري بعض الغاز من زجاجة المنظفات التي في دورة المياه وصبيها فوق الشيشة. كنت قد نسيت أنني أوقدت قطعة فحم ووضعتها، وكانت الشيشة على بعد خطوات مني وأنا متكئ على كنبة صغيرة في غرفة الجلوس. وجاءت زوجتي وبدأت تصب الغاز على الشيشة، فاشتعلت النار فجأة، فرفست الشيشة بقدمي، وصرخت زوجتي وألقت ما في يديها على الأرض، ومن هول الفاجعة تعثرت زوجتي وسقطت. تركت ابنتي الرضيعة على الأريكة وأسرعت إلى المطبخ لأحضر شيئا أطفئ به النار التي اشتعلت في أرض منزلي. كانت النار تزداد ضراوة وألسنتها تلتهم كل شيء، والله والله ثوان معدودة كانت النيران قد وصلت إلى فستان زوجتي. كانت لتوها خرجت من عملية الولادة فلم تستطع الحركة، تسمرت في مكانها ملقاة على الأرض والنار تلتهمها. كنت أصب الماء على الأريكة التي فيها ابنتي فلقد التهمتها النار أيضا، ونسيت زوجتي وصراخها الذي كان يخترق أذني. حملت ابنتي الصغيرة وقد تفحمت أطرافها، أما زوجتي فلا تسألوني عنها. هرعت إلى الباب وجدته مغلقا، دخلت غرفتي لآخذ المفتاح، كل هذا بسرعة والنار تلتهم بيتي وأنا أحمل رضيعتي نصف المتفحمة. خرجت وتركت زوجتي تلفظ أنفاسها الأخيرة. أنا الآن لا أزال أبكي على حياتي. ابنتي بقيت في المستشفى 2 يوم ثم ماتت، وأنا أصبحت وحيدا. كنت كل يوم أصرخ وأقول: لعنة الله على السجائر، لعنة الله على الشيشة، لعنة الله على كل طريق يخالف طريق الله جل وعلا. ومنذ تلك اللحظات بدأت طريق الإيمان، وأملي في الله سبحانه وتعالى كبير أن يغفر لي ويتوب علي. تذكرت قوله تعالى: إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. بكى راضي كثيرا ورفع صوته ليقول إلى كل مدخن: تذكر ربك، تذكر أن جسدك بيديه سبحانه، تذكر زوجتك وأولادك وبناتك، تذكر أنك قد تغادرهم في لحظة. والله يا شباب الإسلام، يحدثني أحد الشباب يقول: توفي أخي وكنت في لحظات الاحتضان عند رأسه، فكنت أقول له: قل لا إله إلا الله، فكان يقول: لا، أعطني سيجارة، أعطني سيجارة، ومات ولم يقل لا إله إلا الله. ألهذه الدرجة أصبح حب كثير من الناس للتدخين؟ سبحان الله، هي حرب ضروس من الأعداء لتدمير أبنائنا وشبابنا. والله حرب يا شباب، والله حرب يا فتيات، حرب على مجتمعاتنا، حرب على أمتنا، حرب على ديننا وعقيدتنا. بل إنهم الآن يجهزون الجمعيات للدعوة إلى التدخين والحفاظ عليه. الآن يا شباب، والله بين يدي بطاقة لأحد الشباب الذين انضموا إلى جمعية المحافظة على التدخين، وهو مسلم، وهو طالب جامعي، وليس مراهقا صغيرا حتى يضحك عليه. وذلك حتى ندرك قيمة هذه الحرب المعلنة لتدمير شبابنا وفتياتنا. وأقرأ عليكم ما هو مكتوب في هذه البطاقة: الاسم محمد ابن فلان، العمر 24 سنة، المهنة طالب جامعي، تاريخ بداية التدخين عام 2004 للميلاد، الجمعية جمعية المحافظة على التدخين، بين قوسين شباب تيار الكومبارس. وفي ظهر البطاقة صورة سيجارة كبيرة مكتوب عليها: لو لم أكن مدخنا لوددت أن أكون مدخنا. ثم توقيع رئيس الجمعية ألبرت، وهو غير مسلم كما هو واضح من اسمه. إنني الآن إخواني وأخواتي أبكي وأنا أشاهد حال شباب المسلمين، وأنا أشاهد صرع السجائر والدخان. أتذكر ماضي المسلمين وكيف كان الشباب يترفعون عن المباحات والأمور الجائزة من أجل أن قلوبهم تعلقت بالجنة والآخرة. كم من شباب المسلمين الذين دون العشرين قادوا معارك أمة الإسلام، كم من الشباب علموا وأرشدوا، وكم من الفتيات حملن على الأكتاف هم الشريعة والتعليم والتربية. إنني أبعث صرخة مدوية لكل شاب مدخن ولكل فتاة مدخنة: اتقوا الله، اتقوا الله، والله أموالكم يقتل بها إخوانكم في فلسطين، والله أموالكم تقتلون بها أنفسكم، والله أموالكم تمرض مجتمعنا وتدمره. يا مسلم، يا مسلمة، ألا نخجل؟ ألا نخجل ونحن نضع السجارة بين شفتين تنطق دائما لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ألا نخجل ونحن نضعف أمام السجارة فتهوي العزيمة ويرتخي الشعور؟ ألا نخجل ونحن نذهب لنشتري علبة السجائر وفي المقابل أطفال المسلمين الجوع على الأنصفة وعند أبواب المساجد وأمام جمعيات التنصير العالمية في أفريقيا وروسيا وبلاد الأقليات الإسلامية؟ ألا نخجل وأموال التدخين يمكن أن نجمعها فنبني بها المساجد، أو ننشئ بها الجمعيات، أو نساعد بها الأرامل والمطلقات والأيتام؟ يا مدخن، اتق الله، فإنك عندما تقرأ القرآن أو تذكر الله تتلقف الملائكة القرآن من فمك وأنت تقرأ، فتؤذيهم تلك الرائحة الكريهة. يا مسلمة، اتق الله، فربما وأنت تمسكين بسجارتك جاءك ملك الموت ليقبض روحك. فهل تتمنين أن تقابلي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بمثل هذه الحالة؟ يا مسلمة، أختك في فلسطين تبكي، تبكي لأنها لا تستطيع إطعام أولادها، تبكي لأن زوجها أسير وابنها شهيد وابنتها مقتولة، وهي أمام الأسلاك الشائكة يحاول إخوان القرود إيذاءها في عرضها ألف مرة. يا أيها المسلم أيقظ الهمة التي بين صدرك، واحمل الدين في قلبك، وانهض من كبوتك وغفوتك. يا شباب الإسلام، يا ابن الإسلام، الإسلام ينتظرك والعقيدة تناديك، ومقدسات المسلمين تستغيث بك، وأنت لازلت أسيرا أمام علبة سجائر. قل لي بالله عليك، ماذا ستقول لملك الموت إن جاءك؟ ماذا ستقول حين تسأل في قبرك؟ ماذا ستجيب حين يوقفك الله ليسألك عن مالك؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ بالله عليك، على ماذا تريد أن تموت وأنت ممسك بالقرآن، وأنت تطوف ببيت الله الحرام، وأنت تقوم الليل للديان؟ هل ترغب أن يدخل عليك الملائكة ليلا وفي يديك سيجارة، أو في غرفتك علبة حمراء، أو في جيبك علبة زرقاء؟ أم ترغب أن تدخل عليك الملائكة لتجد مسواكا بين شفتيك، ورائحة طيبة تعلو ملابسك وبدلتك، ومصحفا مفتوحا قد سكبت فوق صفحاته الدموع؟ لا تستهن يا مسلم بالتدخين، فهو إما أن يقتلك وإما أن تقتل به إخوانك. أسألك بالله، كم مرة تأذى أولادك منك وأنت تنفث الدخان بينهم؟ وكم مرة تأذت زوجتك من رائحتك؟ وكم مرة تأذى المسلمون بجوارك وهم في الأسواق أو المحلات التجارية أو المواصلات العامة؟ أخي، إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولأمتك وإخوانك عليك حقا. لا تقل لي كيف أصنع، لا تقل لي لا أستطيع، بل قل أنا قادر بإذن الله، أنا مستطيع بحول الله، أنا عائد إلى الله، ولن يضيعني الله. والله ثم والله، إن صدقت مع الله صدق الله معك. والله إن احتسبت هذا كله عند الله أعانك الله وسددك. ارفع صوتك بالدعاء، وأسبل الدموع على خديك، وناجي مولاك، اعترف أمامه بتقصيرك، اندم على ما أسرفته وفعلته، اطلب منه سبحانه أن يمنحك القوة والعزيمة لترك التدخين. وأنت كذلك أختي، لا معونة ولا نصرة إلا إذا آتاك الله القوة والهمة. مدوا أيديكم الليلة، وحطموا علب السجائر، أخرجوها من جيوبكم وسياراتكم وبيوتكم، وألقوها في القمامة، وألقوا معها حبها من قلوبكم. ولنحذر جميعا إخواني وأخواتي من لحظة الوداع الأخيرة، لنحذر أن نموت على فعلنا ذلك. فوالله ثم والله، إن المسلم والمسلمة محرومان إن ماتوا على هذه السجائر. حدثني أحد إخواني الكرام، قال لي: كان لنا جار يعمل مهندسا للطرق في إحدى الدول الخليجية، وكان له راتب شهري يتجاوز 8,000، فخفضت الشركة مرتبه إلى 5,000، فغضب منهم ورفض العمل. كان ذلك الرجل شديد الحب للدخان، لدرجة أنه كان يدخن في اليوم أكثر من 5 علب. والله يا إخواني، إنني أروي لكم هذه الحادثة وأنا في أشد العجب، بل من شدة حبه للسجائر طلب من أولاده أن يتوقفوا عن الدراسة ويعملوا في أي عمل يدر عليهم مالا ليشتروا له السجائر. قال صاحبي: نصحه والدي أن يتقي الله في ذريته وفي نفسه، فما استجاب لنصيحته. وفي يوم من الأيام، وبعد أن تردت حالة الأسرة اجتماعيا، بدأت أخلاق الرجل تسوء جدا مع أولاده وبناته. في تلك الليلة نام الرجل وقد فرغ من شرب سيجارة، وأولاده وبناته في صالة المنزل جلوس يتحدثون، وفجأة استيقظ أباهم من نومه يصرخ ويصيح غاضبا مزمجرا، وهم متعجبون من شدة غضبه. كان وجهه أسودا لدرجة أنهم لا يصدقون أن هذا هو أباهم. وأمسك والدهم بعلبة السجائر وأشعل سيجارة، ثم سقط بينهم ميتا. يقول صاحبي: والله لقد عانى أولاده من بعده معاناة كبيرة، فالفقر الذي يحاصرهم من كل مكان، والبؤس الذي يلازمهم كل زمان، ظاهر على وجوههم وعلى ملامحهم، والسبب هو السيجارة التي تسببت في رحيل والدهم على ما يغضب الله. أيها المسلم، أيتها المسلمة، ألا من نهضة إلى الله؟ ألا من يقظة إلى طريق الله؟ ألا من وثبة إلى مرضاة الرحمن؟ يا أيها المدخن، الجنة تناديك، الجنة تناديك، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم تناديك، والحور العين تناديك، والأنهار والثمار تناديك، والقصور الجميلة تناديك، والمسك الخالص يناديك، ورؤية الله عز وجل تناديك. أفلا يستحق هذا كله أن تهجر هذا الدخان المحرم وتلك الأعواد القاتلة من أجل الجنة؟ بلى والله. إذن هيا أيها البطل، هيا أيتها الشجاعة، لنحمل الهمة العالية والصدق، ولنعلنها من الليلة توبة من التدخين وبعدا عن كل ما يغضب الله عز وجل. أولا أخي، احمل الإخلاص في قلبك، واعلم أنك إن هجرت هذه السجارة من أجل الله فإن الله سييسر عليك الأمر. أما أن تتركها خوفا من الموت أو المرض أو ما شابه ذلك، فهذه الأشياء كلها لن تمنعك أن تشتاق إليها مرة أخرى. ثانيا، املأ وقت فراغك ولا تترك للشيطان مجالا أو ثغرة ليذكرك بهذه المعصية. ثالثا، احذر من أصدقاء السوء وتجنب مجالسة من يقع في هذه المحرمات، فإنك إن جالستهم اشتاق قلبك وعادت شهوتك إلى التدخين مرة أخرى. رابعا، أكثر من قراءة القرآن والصلاة النافلة والصيام النافلة، فإن هذا كله مثبت لك بإذن الله. خامسا، أكثر من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة والتابعين والعظماء حتى تعلو همتك وترتفع عن هذه السجائر وتلك الخبائث. سادسا، أكثر من ممارسة الرياضة لتطرد هذه السموم من بدنك، واعلم أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. سابعا، اعمل على محاربة التدخين بدعوة غيرك إلى تركه حتى لا تفكر ولو لحظة أن ترجع إليه مرة أخرى. حاربه بكل الوسائل وشوه صورته وقبحها في عين كل مدخن. ثامنا، أكثر من الدعاء والتضرع لله، فإنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، فهو وحده المعين وهو الذي بيده شفاؤك وعلاجك بإذن الله. تاسعا، احمل في قلبك هما للإسلام ولنصرة دين الله، واستشعر أنك جنديا من جنود الدين، واستشعري أختي أنك مشعلا للمسلمات، فلا يليق بنا الوقوع في مثل هذه الرذائل. عاشرا، لنتذكر الجنة وما فيها من النعيم وما ينتظرنا عند الله من الخيرات والفضائل، ولنزهد في هذه الدنيا بجميع ملذاتها وشهواتها. فأنت غدا ستقابل النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف تحتضنه وتضمه، وستدخل إلى قصره وتجلس بجواره، وأنت أختي كذلك سوف تقابلين أمهات المؤمنين، وسوف تجلسين معهن وتضاحكينهن، وسيحدثونك بإذن الله عن أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فلنجعل هذا كله مشجعا لنا على السمو إلى الآخرة والترفع عن الدنيا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال شباب المسلمين. اللهم أصلح أحوال شباب المسلمين، اللهم تول أمرهم وتب عليهم وخذ بأيديهم وداوي قلوبهم. يا رب، كل مدخن معنا الآن نسألك أن تتوب عليه الليلة. يا رب، كل مدخن من المسلمين نسألك أن تصرف حب التدخين من قلبه. يا رب، كل مدخنة من فتيات المسلمين نسألك أن تتوب عليها وتصلح قلبها وتبغض إليها هذه السجائر. يا رب، أنت تعلم أن شبابنا وفتياتنا يحبونك ويحبون نبيك صلى الله عليه وسلم، لكن الشيطان أغواهم وأصدقاء السوء غروهم. فنسألك الليلة يا حي يا قيوم أن تملأ قلوبهم بحبك وأن تغنيهم عن حب كل أحد سواك. يا رب، خذ بنواصيهم إلى الجنة. يا رب، خذ بنواصينا ونواصيهم إلى الجنة. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا المعونة والتوفيق والسداد والرشاد، واجمع كلمتنا على طاعتك ومرضاتك، إنك أنت السميع العليم المجيب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.